جرى بينهم قضية محاورة. إذا عرفنا هذا وعرفنا أن المركب كله يسمى أن المركب كله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. لاحظوا معي، مركب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مركب تركيب إسناد وهو الذي يعرفه المناطق، وهو الذي نسميه قضية ونسميه خبرا، سواء كان جملة اسمية مثل زيد قائم، أو كان جملة فعلية مثل قام زيد، أو كان جملة اسمية متأثرة بالزمن مثل كان زيد قائما. كان زيد قائما ليس جملة فعلية، لأن الإسناد فيها سابق على دخول كان على المبتدأ الخبر، لذلك تعد جملة اسمية ولا تعد جملة فعلية. مثل ظننت زيدا قائما، هذه جملة اسمية وليست جملة فعلية، لأن الفعل الذي فيها قيد من قيود الجملة الاسمية فقط. ولذلك يقول المختار بالظن في النظم التبصرة في المنطق، أقصد البلاغة، يقول: وقيدوا في كان زيد منطلق منطلقا بكان لا بالمنطلق. كان زيد منطلقا كان قيد من قيود الجملة الاسمية، ولذلك لا تعد الجملة فعلية معه. طويل اسمه التبصرة، ألف تقريبا. ثم التركيب الثاني يسمى تركيب مزجين، والمزج معناها الخلط. الأول تركيب إسناد، والثاني تركيب مزج معناها الخلط، أن نخلط بين الكلمتين، سواء كان ذلك على وجه النحت مثل حضر موت أو مثل بعل بكة. فأصل حضر موت حضر موت، بعل بكة بعل بكة، وبالإضافة ثم نحت منهما اسم واحد. وهذا النحت يحصل في الكلمة الواحدة وفي التركيب، في التركيب مثل ما ذكرنا، وفي الكلمة الواحدة في النسبة غالبا، مثل عبدري وعبشمي ومرقسي. عبدري معناه من بني عبد الداري، وعبشمي معناه من بني عبد شمس، ومرقسي معناه من بني امرئ قيس. ومن هذا قول الشاعر: تضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانية. عبشمية معناه من بني عبد شمس. والقسم الثالث من أقسام التركيب: التركيب الإضافي. والتركيب الإضافي وإن كان فيه معنى الإسناد، وهو من قبيل الإسناد عندنا هنا في المنطق، إلا أن الحكم فيه لم ينتهي بعد، ولذلك لا يمكن أن نسميه قضية، لأنه لا يحتمل الصدق ولا الكذب، مثل كتاب زيد، عبد زيد، بيت زيد. هذا تركيب إضافي. هذا التركيب لا يفيد، لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. نعم، قد تكون النسبة غير صحيحة، يكون الكتاب ليس لزيد، أو العبد ليس لزيد، أو البيت ليس لزيد، لكن هذا خارج عن أصل الكلام، لأن أصل الفائدة لم يأتي بعد. أنك لم تقل هذا الكتاب لزيد مثلا، وإنما قلت كتاب زيد صحيح، أو كتاب زيد مفقود، فحكمت عليه بأمر آخر، فكانت الإضافة فيه بمعنى تخصيص أو تقييد له، تقييد لإطلاقه كتاب. هذا مطلق لأنه نكرة في سياق الإثبات، فقيدته بإضافته إلى زيد. فهذا القيد ليس خبرا، فلذلك لا يعد هذا من التركيب الإسنادي عندنا هنا. فالمركب تركيبا إسناديا ينقسم إلى قسمين، هما المشار إليهما بقوله: ثم القضايا عندهم قسمان، شرطية حملية، والثاني كلية شخصية، والأول إما مصور وإما أهمل. ثم القضايا عندهم قسمان، ثم ليست لمعناها الأصلي الذي هو العطف الانفصالي، أن هذا مباشر جاء بعد هذا حال، جرى بينهم حال كونه قضية، أنا اشتهر بينهم حال كونه قضية وخبر. ثم القضايا عندهم قسمان، أنا ثم القضايا قسمان، ثم هنا كما ذكرنا بالترتيب الذهني فقط، لأنك لا يمكن أن تقسمها قسمين قبل أن تفهم ما هي. فالترتيب هنا مفهوم من ثم، إنما هو ترتيب ذهني فقط ليس ترتيبا واقعيا، لأن الأمر سابق. ولذلك اختلف النحويون في الجملة والمفرد أيهما الأصل. فكثير من النحويين يرون أن المركب أصل على المفرد، وأن الكل أصل على أجزائه، فأنت لن تفهم اليد حتى تفهم الإنسان، لأن اليد جزء منه، ولن تفهم العين حتى تفهم الإنسان. وجعلوا الأجزاء بمثابة الأعراض. هل يمكن أن تفهم اللون بغض النظر عن اتصاف شيء به؟ هل يمكن أن تصور حمرة في هذا الهواء تمشي وحدها دون أن تلتصق بأي شيء؟ لا يمكن هذا. فجعلوا الأجزاء مثلها، لا يمكن أن تفهم عينا دون أن تفهم إنسانا مثلا، أو حيوانا لا عين، وهكذا. على هذا اختلفوا أيضا بعد القول بأن الترتيب أصل، أي ترتيبين الأصل، هل الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية؟ فمذهب سيبويه أن الجملة الاسمية أصل، ومذهب ابن الحاجب ومن تبعه من الأصول الدين المناطقة أن الجملة الفعلية أصل. وتأتي ثمرة الخلاف فيما لو وجدنا اسما مرفوعا ليس قبله ولا بعده شيء، هل نعربه على أنه مبتدا خبره محذوف، أو نعربه على أنه فاعل فعل محذوف؟ هذا مثل قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، الله هذا اسم مرفوع هنا، لماذا تعربه؟ مذهب سيبويه أنه خبر مبتدا محذوف تقديره الله خلقهم، فمن خلق السماوات والأرض ليقولن الله أن الله خلقهم. ومذهب الحاجب أنه فاعل فعل محذوف تقديره لا خلق، خلقهن الله. وكل واحد يستدل بآية، سيبويه يستدل بقول الله تعالى في سورة الزخرف لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز، العزيز وصف من أوصاف الله. هذا يقصد الحاجب جعلها جملة فعلية. سيبويه يستدل بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، الله مبتدأ خبر خالق كل شيء، لكن من ناحية المعنى لا بد من تفريق. ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإنكاره للمجاز رأى أن المفرد لا يكون حقيقة ولا مجازة، كلمة المفردة قبل تركيبها لا تكون حقيقة ولا مجازة، خارجة عن الحقيقة والمجاز، وإنما المجاز في التراكيب والحقيقة في التراكيب، المركب هو الذي يستعمل في معناه الأصلية وفي غيره. وأراد أن يبني على هذا نظرية، الكلام صحيح هنا إلى هذا الحد، لكن النظرية التي بنى عليه ليست مسلمة. النظرية التي بنى على هذا وهي أن الحقيقة إذا كان معناها الاستعمال الأول، فمن حضر وضع اللغة حتى يزعم أن هذه الكلمة أو أن هذا التركيب أول ما وضع وضع لكذا، وأنت الذي أنشأت التركيب. العرب ما ألزموك أن تقول أسد يرمي، رأيت أسدا يرمي، أنت الذي ألفت هذا التركيب، لم ترويه في شعر العرب ولا في ديوانهم. فيقول ما دمت أنت الذي استعملته فأنت أول من استعمله، فاستعملته الآن أول استعماله على ما قلت، فإذا المجاز سابق على الحقيقة. نعم هذه قضية ثانية، هذه سيكون الخلاف ثانية لهوية، لكن حتى قبل هذه الأمور التي دعته إلى هذا منها هذه وهي مردودة، هي منها أن سنخرج شيئا عن الموضوع، قضية أن الحقيقة ظن أنها من الحق الذي هو خلاف الكذب، والواقع خلاف ذلك، هو من الحق من الثابت. نعم نفس الشيء، ابن القيم أيضا نفس الشيء. ما نتوسع في هذه الناس، إذا درسنا البيارات إن شاء الله تعالى وجدناها كذلك في الأصول. ثم القضايا عندهم قسمان، عندهم معناها عند المناطقة قسمان، ما هما؟ شرطية حملية، معناها شرطية وحملية، لأنه هو تابع ينظم كلامهم وهم قد سبقوا هذا الصلاح سابق. نعم قسمان شرطية وحملية، فالشرطية هي القضية التي علق بها أمر بحصولها أو بعدمه، علق بها أمر بحصولها أو بعدمه. ويمكن أن تقول هي ما تعلق، ما علق على حصوله أو على عدم حصوله، حصول أمر أو عدم حصوله. مثلا إن قام زيد قام عمرو، هذا علق حصول قيام عمرو على حصول قيام زيد. أو قلت إن لم يقم عمرو لم يقم زيد، هذا علق انتفاء قيام زيد على انتفاء، علق انتفاء قيام عمرو على انتفاء قيام زيد. أو قلت إن قام زيد لم يقم عمرو، هذا علق عدم قيام عمرو على قيام زيد. والعكس أيضا، إن لم يقم زيد قام عمرو، علق قيام عمرو على عدم قيام زيد. فإذا هذا المقصود هنا، هذه تسمى الشرطية، وسنأتي بتفصيلاتها إن شاء الله تعالى. وسميت شرطية لأن الشرط في اللغة معناها الربط، الشرط في اللغة الربط. وكثير من الأصوليين بالأخص المتأخرين يغلطون في هذا فيقولون الشرط في اللغة العلامة. هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الشرط في اللغة معناه الربط، أما الشراط بالتحريك فهو العلامة. والشرط يجمع على شروط، والشرط يجمع على أشراط. الشرط معناه العلامة ويجمع على أشراط، مثل قول الله تعالى فقد جاء أشراطها. أما الشرط بالإسكان فيجمع على شروط ولا يجمع على أشراط. نعم يمكن قرأوها هكذا، الهمزة ماذا تفعل بها؟ شروط الالتحاق. أيوه. نعم هذه شروط لأنها تعليق، هذا تعليق. يقول أحد العلماء يقول الشرط ربط جملة بأخرى كإن يقوم زيد يبارز عمرو، أحد المشايخ الشرط ربط جملة بأخرى كإن يقوم زيد يبارز عمرو. فهذا ربط مضمون، ربط حصول مضمون جملة على حصول مضمون أخرى إجابا أو نفيا. إجابا أو نفيا شاملة إذن لأربع صور، لأن المعلق يمكن أن يكون إجابا ويمكن أن يكون سلبا، والمعلق عليه يمكن أن يكون إجابا ويمكن أن يكون سلبا كما مثلنا. ثم بعدها الحمدية، ونحن سنتكلم إن شاء الله تعالى عن تعريف الشرط، لأنه مصطلح شائع في علوم متعددة. الشرط عند المناطقة يختلف عن الشرط عند النحويين، والشرط عند النحويين يختلف عن الشرط عند الأصوليين. الشرط عند الأصوليين معناه ما رتب الشارع على وقوعه حكما شرعيا، ولذلك عرفه القرافي بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته قيد هنا قال لذاته، مثل الطهارة للصلاة، هذا يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، معناه لكونه هو موجودا. قد يكون تكون الطهارة موجودة تبطل الصلاة مع ذلك لأمر خارج عن ذلك، لكن لا تبطل لفقد الطهارة، لأن الطهارة موجودة. لذلك قال لذاته. فالبطلان الحاصل لصلاة من هو على طهارة ليس راجعا إلى طهارته لأنها موجودة، إنما هو راجع إلى أمر آخر كانكشاف العورة أو الصلاة إلى غير القبلة أو اختلاف النية إلى آخره، الصلاة قبل الوقت أو ترك ركن مبطل أو الإتيان بمنافل كالقهقهة مثلا والفعل الكثير الكلام. نعم. والشرط عند المناطقة أيضا شرط عقلي، فكل تعليق بين جملتين يسمونه شرطا، ولذلك سيأتي من أمثلتنا إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن تكون مختفية، مثلا إما أن يكون زيد قائما وإما أن يكون جالسا، هذا نحن نسميه شرطا عند المناطق، والنحويون لا يسمونه شرطا ولا الأصوليون يسمونه شرطا. النحويون يقسمون الشرط إلى قسمين، شرط جازم وشرط غير جازم. الشرط الجازم هو إن وأخواتها، والشرط غير الجازم هو الأول لما. إذن هذا عند النحويين حملية. القسم الثاني هو الحملية وهي معطوفة على الشرطية وحذف حرف العطف بالضرورة لا يستقيم الوزن دون حذفه. والحملية معناها منسوبة إلى الحمل، والحمل معناه وضع شيء على غيره، والمقصود بها أن الجملة تتألف من ركنين، أحدهما هو المحكوم عليه والثاني هو الحكم. فالمحكوم عليه نسميه موضوعا، يعني كأنه وضع وحمل عليه الآخر، صار فوقه، هو أول ما وضع، وضع الآخر فوقه، مثل البناء، هذا أساس ويوضع فوقه غيره. ونسمي الحكم محمولا لأنه حمل على هذا ووضع فوقه. فالمحمول أهم عندنا من الموضوع على خلاف النحويين. النحويون المبتدا عندهم أهم من الخبر، لأن كثيرا من النحويين يرون أن ارتفاع الخبر بالمبتدا، أن الخبر مرفوع بالمبتدا، لكن عندنا هنا في المنطق الخبر أهم من المبتدا لأنه الحكم. المبتدا دون حكم لا يفيد، زيد دون أن تصفه لا يفيد، فالخبر إذن هو المفيد، هو الذي تحصل به الفائدة. فلذلك سمينا القضية المشتملة على موضوع ومحمول سميناها حملية. والحملية قد تكون جملة اسمية وقد تكون فعلية، ولكن غالب الأمثلة هنا إنما تستقيم على الجملة الاسمية، فلذلك تنصرف أمثلتنا وتنصب على الجملة الاسمية غالبا ولا مشاحة في الأمر. فالأصل كله مترجم عن لغات أخرى، واللغات الأخرى قد لا يكون فيها نفس التركيب الذي لدينا في اللغة العربية، لذلك يطلق على القضايا كلها أنها إما شرطية وإما حملية، حتى ولو كانت فعلية أو اسمية أو كانت كبرى أو كانت صغرى، كانت مبدوءة بأداة شرط أو غير مبدوءة بها. فهذان القسمان نبدأ هنا بتقسيم الآخر منهما وهو الحملية على طريقته هو، لأنه دائما يفضل اللف والنشر المعكوسة على اللف والنشر المرتب. سيتم إن شاء الله تعالى في البلاغة أن ترتيب الأشياء على سوابقها ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى اللف والنشر المرتب، والقسم الثاني يسمى اللف والنشر المعكوس، والقسم الثالث يسمى اللف والنشر المشوش الذي لا يراعى فيه ترتيب معين. فبدأ بالثانية وهي الحملية، فقال والثاني معناه هو القسم الثاني، لأنه قال قسمان شرطية، معناه القسم الأول قضية شرطية والقسم الثاني حملية، فالثاني هنا نعتل القسم المحذوف. كلية شخصية، فالثاني ينقسم إلى أيضا إلى كلية وإلى شخصية. والكلية المقصود بها القضية العامة هنا خارجا عن مصطلح الأصول، مصطلح المناطق الذي سنسير عليه. فعندنا أن الكلية هي ما موضوعها كلي، وأن الجزئية ما موضوعها جزئي، هذه قاعدة المناطق. لكنه هو هنا سمى القضية العامة كلية، وهذه يسميها المناطق كلية عامة، يسمونها قضية عامة. لذلك قال كلية شخصية، فكلية هنا يدخل فيها الجزئية والكلية، يدخل فيها كل الإنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان، كلها تدخل في قولنا كلية هنا، لأن المقصود بها القضية العامة غير الشخصية. نعم، بعض الحيوان الإنسان. نعم، كلية شخصية. الشخصية معناه ما موضوعها شخص، والمقصود به واحد بعينه، سواء كان كليا أو جزئيا أو كان كلا أو جزءا. فمثلا إذا قلت زيد قائم، هذه تسمى قضية شخصية، لأن الموضوع فيها شخص بعينه. إذا قلت الإنسان حيوان أيضا كذلك على الراجح، فسيأتينا الخلاف فيها. كذلك إذا قلت من حرف جر مثلا، أو قلت الكاف حرف تشبيه، هذه كلها تسمى قضية شخصية، لأن موضوعها مقصود به تشخيص تعيين. خالف عادته هنا فبدأ بتقسيم باللف والنشر المرتب، فقال: والأول إما مصور وإما مهمل. ما هو القسم الأول من أقسام القسم الثاني من القضايا، وهو القضية الحملية. القسم الأول من أقسامها وهو الكلية عنده هنا، ونحن سميناها العامة، وهذه أحسن حتى لا توقع في الإشكال ولا اللبس. نعم، لأننا سيأتينا تقسيمها إلى كلية وغيرها، فإذا نسميها هنا عامة. هذه الكلية، هذه القضية العامة تنقسم إلى مسورة ومهملة. والمسورة معناه المحتفة بما يقتضي كلية فيها أو جزئية، أو بما يقتضي نفيا أو إيجابا، سلبا أو إيجابا. والسور في الأصل الحائط الذي يحيط بالمدينة، وجمعه أسوار. والمقصود به هنا ما يضاف إليه موضوع القضية فيقتضي كلية فيها أو جزئية إيجابا أو سلبا. فلذلك قال: إما مسور وإما مهمل. القسم الثاني المهمل الذي ليس ليس مسورا، لم يكن مسورا من القضايا. مثلا إذا قلنا: الإنسان جسم نام متحرك بالإرادة، هذه القضية تسمى ماذا؟ تسمى قضية عامة مهملة، لأنها غير مسورة هنا. عامة معناها ليست شخصية، ومهملة معناها غير مسورة. لكن إذا قلنا: كل إنسان جسم نام متحرك بالإرادة، هذا صورناها بالسور الكلي الموجب. قد نصورها بالسور الكلي السالب، مثل: لا شيء من الإنسان بفرس مثلا، هذا سور كلي سالب. قد نصورها بسور جزئي موجب، مثل: بعض الحيوان إنسان مثلا، بعض الحيوان إنسان. أو نصورها بسور جزئي سالب، مثل: ليس بعض الحيوان بفرس مثلا أو بإنسان، وهكذا. فلذلك قال: إما مسور وإما مهمل. ثم ذكر هنا أيضا عادة إلى اللف والنشر المرتب، فقال: والسور كليا وجزئيا يرى. السور في حد ذاته يكون كليا ويكون جزئيا، كليا وجزئيا يرى، أنا يرى حال كونه كليا ويرى حال كونه جزئيا. وأربع أقسامه حيث جرى. لا يمكن أن نصححها ولا ينكسر، نقول: أربعة أقسامه حيث جرى دون حرف العطف. لكن هو المؤلف هكذا قال، واعتذر عنها بأنها من الضرورة في شرحه. أقسامه معناها أقسام السور بناء على ما سبق، لأنه إما كلي موجب، وإما كلي سالب، وإما جزئي موجب، وإما جزئي سالب. فهذه أربعة أقسام. ولذلك قال: أربعة أقسامه حيث جرى، مثل لها كلها. فقال: إما بكل، هذا الكلي الموجب، أو ببعض، هذا الكلي الجزئي الموجب، أو بلا شيء، هذا الكلي السالب، وليس بعض، هذا الجزئي السالب، أو شبه جلا، أو ما يشبه ليس بعض. لأن الجزئي السالب يأتي بعبارات كثيرة في لسان العرب، لأنه لا ينحصر في هذا المثال وحده، يمكن أن نأتي بكثير من العبارات التي تكون مثلا لو قلنا: ليس شيء من الإنسان بفرس، هذا جزئي سالب هنا، وهكذا. فلذلك قال: وكلها موجبة وسالبة، فهي إذن إلى الثمانية آيات. ثم أن نعم بهذا، ما دام السور تكون كليا ويكون جزئيا ويكون موجبا ويكون سالبا، هذه أربعة مستور، وتضرب في أحوال القضية نفسها، لأن القضية تكون موجبة وتكون سالبة، وهي تنقسم إلى القسمين السابقين إلى الشخصية. في الشخصية تكون موجبة مثل قام زيد قائم، وتكون سالبة مثل ليس زيد بقائم، والمهملة تكون موجبة مثل ما لو قلت الإنسان حيوان، وتكون سالبة مثل ما لو قلت الإنسان غير فرس. فإذا هذه أربع. ثم المسورة تنقسم إلى أربعة أقسام، لأن الصورة إما كليون وإما جزئيون، كل واحد منهما موجب وسالب. فالجميع كم؟ ثمان. صورتان للشخصية، وصورتان صورتان للمهملة، وأربع صور للمسورة. واضح الآن؟ ضربت عليهم أمثال، قلت الإنسان حيوان، هذه مهملة موجبة حيوان. الإنسان غير حجري، هذا مهملة سالبة. بهذا نفهم أن السورة وإن كان في بعض الأحيان يكون موجبا وفي بعض الأحيان يكون سالبا، إلا أن المهم فيه ليس الإيجاب أو السلب، وإنما المهم فيه الكم، عن العدد الذي هو الكلية أو الجزئية. فنحن هنا إذا قلنا الكم فمعناها الكلية أو الجزئية، وإذا قلنا الكيف معناها السلب أو الإيجاب. فالكم يتعلق بالكلية والجزئية، والكيف يتعلق بالسلبية والإيجاب. وأطلعنا كل إنسان حيوانه، زاد عدد الإنسان أو لا؟ كل هذا متعلق بالعدد فنسميه كما. بعض الإنسان أبيض، بعضه هنا هذا أقل، فإذا هذا من باب الكم. لكن إذا قلنا لا شيء من الإنسان بقديم أو بحجر، هذا كيف؟ لأنه سلب. وإذا قلنا الإنسان حيوان مثلا، هذا كيف؟ لأنه إجابة. فالإجابة والسلب كلاهما من مقولة الكيف، والكلية والجزئية كلاهما من مقولة الكم. هل اتضح هذا ولا؟ فلذلك قال وكلها موجبة وسالبة، معناه وكل واحدة من الشخصية والمهملة تكون موجبة وتكون سالبة، فهي إذن إلى الثمان عائلة، فهي أي القضايا الحملية. إذن معناه إذا عرفنا هذا وفهمناه، إلى الثمان عائلة معناها راجعة إلى ثمان سور. نرجع قليلا إلى الخلف إلى الكلام في المفردات، بعد أن عرفنا الترتيب سنعود إلى مفرداته. فالمفردات الحملية محصورة في اثنين فقط، حملية تتألف من جزئين ركنين، أحدهما ما يسمى موضوعا وهو الأول، والثاني يسمى محمولا وهو الثاني. فلذلك قال والأول الموضوع في الحملية، قضية الحملية تتألف من ركنين، الأول منهما يسمى موضوعا، والآخر المحمول بالسوية، الجزء الثاني الركن الثاني من ركن القضية الحملية يسمى محمولا. قال بالسوية معناه بالتساوي، معناه كلاهما ركن في الإسناد، ولا يمكن أن يكون أحدهما أولى من الآخر في الإسنادية، وقد سبق الخلاف في أهميتهما. ننتهي هنا من القضية الحملية. أدري هل تأثير نقف أو نوقف؟ وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية. يقول إن القضية إذا لم يكن فيها الحكم جازما، فإن القضية الحملية الحكم فيها جازم، قام زيد لم يقم زيد، الإنسان حيوان ليس الإنسان بفرس، هذا جازم. إذا كان الحكم معلقا فإنها تسمى شرطية. لذلك قال وإن على التعليق فيها أي القضية لا بقيد كونها حملية، بل القضية مطلقة. إن على التاريخ فيها قد حكم، معناها إن كان الحكم فيها معلقا على حصول أو انتفاء أمر آخر فإنها شرطية، هذه تسمى قضية شرطية. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا، إلى شرطية متصلة، لا أقصد تنقسم إلى قسمين، إلى شرطية متصلة وشرطية منفصلة، لكن الشرطية المنفصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. لذلك قال فإنها شرطية، وتنقسم، معناها هو تنقسم القضية الشرطية إلى قسمين، شرطية متصلة وشرطية منفصلة. لذلك قال أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة. فالمتصلة عرفها بقوله ما أوجبت تلازم الجزئين، التي توجب تلازم الجزئين، إن قام زيد قام عمرو، إن لم يقم زيد لم يقم عمرو، هذه اقتضت تلازم الجزئين سواء كان ذلك في الإيجاب أو كان في السلب. أما الشرطية المنفصلة فإنها توجب تنافر الجزئين، إن لم يقم زيد قام عمرو، أو إن قام زيد لم يقم عمرو. نعم، إحداهما سلبية دائما والأخرى إيجابية دائما، بينما المتصلة حالهما واحد، إن كانت الأولى سلبية تكون الثانية سلبية، وإن كانت الأولى إيجابية كانت الثانية إيجابية. لذلك قال ومثلها شرطية منفصلة، جزآهما مقدم وتالي. أيضا الكلية الشرطية ذات ركنين، الركن الأول يسمى عند النحويين فعل الشرطي، والركن الثاني يسمى فعل الجوابي، وعند المناطقة يسمى الأول مقدما ويسمى الثاني تاليا. فالمقدم هو الركن الأول الذي هو فعل الشرط، والتالي هو الركن الثاني الذي هو فعل الجواب. جزآهما مقدم وتالي. أما بيان ذات الاتصال، ما هو إن أردنا تبين الشرطية المتصلة، فهي ما أوجب التلازم الجزئين، ما أوجب التلازم الجزئين معناه تلازم المقدم والتالي في الانتفاء والثبوت، فإن ثبت المقدم فثبت التالي، وإن انتفى انتفى. ما أوجب التلازم الجزئين. وذات الانفصال دون مين، ما أوجب التنافرا بينهما. ذات الانفصال معناه شرطية المنفصلة، هي ما أوجب التنافرا بين الجزئين، بأن يكون أولهما إن أثبت، يكون مقدمهما إن أثبت انتفى التالي، أو إن انتفى التالي إن أثبت، إن انتفى المقدم أثبت التالي، وهكذا. فهي على سبيل العناد معاندة لهذا دائما. ما أوجب التنافر الجزئين، ما أوجب التنافرا بينهما. أقسامها ثلاثة فلتعلم. بالنسبة للشرطية المنفصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنها إما أن تكون مانعة من الجمع، من الجمع بينهما، وإما أن تكون مانعة من الخلو منهما لكنها غير مانعة من الجمع، وإما أن تكون مانعة من الجمع والخلو جميعا. القسم الثالث هو الذي يسمى بالحقيقية، ويسمى بالشرطية المفصلة أخص، لأنها أخص من السابقين. فالسابقان أحدهما يسمى مانع الجمع، تكون الشرطية المنفصلة هنا تقتضي منع الجمع بينهما، لا يمكن أن يجتمع بينهما، أن يجمع بينهما. هذا الشيء إما أن يكون أبيض وإما أن يكون أسود، فهذه هي المركبة من الشيء وضده أو نقيضه، إما أن يكون أبيض وإما أن يكون غير أبيض. لا يمكن، هذه أقصد، لا هذه مانعة منهما جميعا، هذه الأخص، الأخص مانع من الجمع ومانع من الخلو. إذا قلنا هذا الشيء إما أن يكون أبيض وإما أن يكون غير أبيض، هذه مانعة من الجمع ومانعة من الخلو، لا يخلو أن يكون أبيض أو غير أبيض، ولا يمكن أن يجمع بينهما، هذا الأخص. كذلك مانعة الجمع فقط، مثل إما أن يكون أبيض وإما أن يكون أسود، يمكن أن لا يكون أبيض وأن لا يكون أسود، ولكن لا يمكن أن يجمع بين البياض والسواد في وقت واحد، لا يمكن أن يكون أبيض وأسود في وقت واحد، لكن يمكن أن يكون أحمر أو أزرق مثلا، غير أبيض وغير أسود. أما مانعة الخلو فقط هي المؤلفة من الشيء، الأخص من ضده والأخص من نقيضه، مثل إما أن يكون إما أن يكون أبيض وإما أن يكون غير أسود، إما أن يكون أبيض وإما أن يكون غير أسود، قد يجتمعان يكون أبيض وغير أسود في نفس الوقت، لأنه إذا كان أبيض فهو غير أسود، لكن لا يمكن الخلو منهما، لا يمكن أن يكون أبيض وغير أسود، أبيض وأسود في نفس الوقت، هي مانعة من الخلو لكنها غير مانعة من الجميع. واضح الآن؟ فهذه هي المركبة الأولى، هي المركبة من الشيء، مانعة الجمع والخلو جميعا هي المركبة من الشيء وضده أو نقيضه، ومانعة الجمع فقط هي المركبة من الشيء وأحد أضداده، ومانعة الخلو هي المركبة من الشيء والأخص من نقيضه، غير أبيض وغير أسود هذا أخص من نقيض غير أبيض، من نقيض أبيض، لأن نقيض أبيض هو غير أبيض، وغير أسود أخص منه. فهذه أبيض وغير أبيض هذا من الشيء ونقيضه، أبيض وأسود هذا مع الشيء وضده، وضده نعم ضده إن كان لهما ثالث فإنه لا يمنع الخلو لكنها تمنع الجمع. وهذه تفنن الناس فيها لأن هذه قضية يوجبها العقل في الجمع، فبنوا عليها كثيرا من الأمور، منها مثلا في التخيير، في يقول النحويون جارس الحسناء أو ابن سيرين، فأو هنا للتخيير الذي يباح معه الجمع، يجوز أن تجالس الحسنة ويجوز أن تجالس ابن سيرين ويجوز أن تجمع بينهما في جالسة حسن بصري ابن سيرين، لكن إذا قلت تتزوج فلانة أو أختها هذا مانع من الجمع ولكنه مجيز لكل واحدة منهما أختها. وبنوا عليه مسائل كثيرة تدخل في مثلا الأيمان، تدخل في النذور، نعم تنبني عليه فروع كثيرة فيما يتعلق بالفقه على هذا التقسيم. وحتى استفنن فيه الشعراء، مثلا يقول أحد الشعراء عندنا قل كلا جلهتي وادي الأدي بها نخل، كهم كلام عن لديها ولا بخل، موانع خلو أكلها متنوع فإن تخل من نوع من آخر لا تخل. موانع خلو فإنها مانعة الخلو، موانع خلو أكلها متنوع فإن تخل من نوع من آخر لا تخل، لكن لا ليست مانعة الجميع، هي مانعة الخلو فقط. نعم وهذا المعنى تداوله كثير من الشعراء، فمثلا يقول أحدهم يا نخلتي لذان لا زال فيكما لمن يبتغيض إليكما جنيان، جنيان معناه جنن يابس وجنن رطب، ونحو هذا كثير، وهو الحقيقي الأخص. هذا نقف هنا إن شاء الله.